الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، أحييكم عبر مساحتكم وعبر برنامجكم إشارات. ومن أعظم القضايا التي أولاها الإسلام اعتناء واهتماما قضية العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية، حيث وضعها في إطارها الصحيح تنظيما وتقوية وترقية. الإسلام يرتب العلاقات الاجتماعية ترتيبا منطقيا وموضوعيا، يبدأ بالأقربين في سلم العلاقة الاجتماعية حتى يشمل جميع بني البشر، يبدأ بالوالدين ويثني بالأرحام التي تدخل فيها الإخوان والأعمام والأخوال والخالات والعمات، وهكذا يوسع الدائرة إلى كل المسلمين. هم من غير أرحامك هم إخوانك في الله، إنما المؤمنون إخوة. ثم يثني للتعامل مع جميع البشر حتى غير المسلم، قسمه الإسلام إلى محارب وإلى معاهد صاحب عهد معنا، وإلى ذمي وإلى مستأمن أو مستأمن على قولين، صاحب أمان، وهكذا يقسمهم الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. من هذه العلاقات الراقية الزاهية الباهية والتي تفرد بها الإسلام، أقول هذا صراحة، تفرد بها الإسلام بالاعتناء والاهتمام بها، وقد لا تجدها إلا في ديننا الذي نفخر ونعتز بقيمه وأخلاقه ومنهجه. إنها علاقة الجوار، علاقة الجيران، ما يعرف في الإسلام بحق الجار. الجار إذا جاورك لن تتفضل عليه، إنما هذا حقه الذي فرضه الله عليك، ولو قصرت فيه أدخلك النار. حقه، يعني الناس ينبغي أن يفهموا أن علاقة الجيران مع بعضهم البعض ليست علاقة تفضل وعلاقة مكارم كويس وعلاقة بالمزاج، هذا حق اسمه حق الجار. الحق ده معناه مفروض، لا يكون الحق حقا إلا إذا كان مفروضا، يعني حق عليك، زي الدين، زي الزول المطالبك بحاجة مدك ليها، ده حقه، حق الجار. تأملوا معي هذه اللوحة الفريدة التي رسمها القرآن للعلاقات الاجتماعية. قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم علاقة علاقة العبد بربه، وهي أساس كل العلاقات. لذلك الذي لا يعرف حق الله لا يعرف حق البشر ولا حق والديه. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، ترتيب منطقي، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. والجار ذي القربى معناه جارك ومن أهلك، وده كثير في السودان، خاصة في القرى التي هم أهل جميعا، مش أي منطقة في السودان، بس الخرطوم دي اللي بيقول على الحمراس، لكن أمشي أي بلد، أخت المدن، أمشي الريف، حتلقى قرية، القرية دي كلهم أهل بعض، فمعناه جارك ده مسلم وجارك ورحمك، وبعد الناس بتلومه. والجار ذي القربة، والجار الجنب، والجار الجنب، الجنب معناها الأجنبي، الجار الأجنبي عنك، الجنب، وأصل الجنب ده معناه شنو؟ الجنب معناه الأجنبي البعيد منك، الأجنبي يسموه أجنبي لأنه ما من البلد، والما محرم بالنسبة للمرأة يسمى أجنبي. والزول كان ابتعد من الطهارة يقال أصابته جنابة، أجنب، أجنب، الجنابة هي البعد عن الطهارة. والجار الجنب الجار البعيد، جار لكن ما عنده معك صلة رحم برضو جارك، لو بيجي كافر وجارك عنده عليك حق، حق واحد حق الجيرة. والجار الجنوبي والصاحب بالجنب، أيوة والصاحب بالجنب دمه ده زول جاورك لفترة قصيرة، كيف ركبت بص ماشين من هنا لكوستي، ركب جنبك زول ده لحد ما تصل عنده عليك حق، ما تزعجه كويس، ما تكشر له، تصرصر وشك، تعامله معاملة طيبة كويس، ما تبغاه بالكلام الكثير، دار ينوم خليه ينوم، ما تعاكسه كويس. وصلت في محل عندك قروش تجيب له، انت تقدم له، ده احسان الجوار، الجوار العارض والعلاقة العابرة الإسلام يقيمها ليعيش الناس في أمن وطمأنينة، أرني دينا يأتي بتفاصيل دقيقة وبقيم رفيعة كديننا هذا، ده اسمه والصاحب الجنب. أها كابلت مرة كيف قاعدة جنبك، لقيت الناس ما بيقطعوا ساكت، انت قايل شنو البلد دي الناس ما بيقدروا فيها الحاجات دي، بس التذكرة تمشي تلقاها طالبة بتاع الجامعة، تلقاها مرة تقطع تيجي تلقى راجل جنبها. أها كيف تصرف كيف؟ أول حاجة إذا في راجل تاني قاعد في كرسي جنبه مرة، تجيب الراجل ذاك وتخلي المرة تمشي تقدم مع المرة عشان تأخذ راحتها، وانت عشان تأخذ راحتك يا أخي. إذا بقى ما في تمسك خشمك ده وتحفظ بصرك وتغض ولا تؤذيها بأي شيء ولا تضايقها بأي شيء من أنواع المضايقات. مرة ركبت بص زي ده، ولد بيت قاعدين في البص جو وقدامي تعرفه، انت من وين انا من كده اتعرف، والله تونس ونسى. لما وصلوا شالوا التلفونات، يعني اي واحد شال تلفون الثاني، يعني لو كان البص ده استمر شوية، يعني انا استغربت والله حمدت الله انه البص وصل. فهذا لا يليق، لا يليق بالأخلاق ولا يليق بالرجولة. يا أخي عثمان ابن أبي طلحة، عثمان ده مشرك، هاجر بأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية زوجة رسول الله، الوقت ده ما كان زوجة رسول الله، كان زوجة أبي سلمة، هاجر بيها من مكة إلى المدينة والصلاة ورجع. قالت والله شوف الأخلاق دي بالله، قالت كان أول حاجة يبرك لي الناقة ويمشي بعيد، بعيد ليه؟ عشان لما تركب ربما شيء من ثيابه ينكشف ويظهر شيء من أرجله، ما دري عايد. قالت بعد ما أركب يجي يقوم الناقة ويسوقها بكرعه ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي ويمشي. قالت لما نجي ننزل لمحل أكل ينيخ الناقة، مشرك مشرك لكن عنده قيم، مشرك لكن عنده أخلاق. المشكلة في مشركين الزمن وكفار الزمن ديل حتى القيم ما قاعدين يهتموا بيها، يعني شديد ينزلها تحت الشجرة ويبعد بعيد عشان تنزل على راحته ويقبل منها كده، بعد ما تنزل يقوم يشيل الناقة يمشي ويبركة ويبعد في شجرة بعيدة يمشي يرقد، وهي ترقد في محل لحد ما وصلها. كانت تشكره، قالت والله ما رأيت أصون عرضا منه، زول عرضي زي ما بيقولوا أهلنا السودانيين، زول عرضي كويس يا أخي. عنترة بيقول في الجاهلية وأغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شوف الناس دي بيقدروا المسألة دي كيف. والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذه لوحة راقية وزاهية وجميلة رسمها القرآن للعلاقات الاجتماعية، وهي بديعة في حصرها وفي مفرداتها وفي معانيها وفي لغتها، إنه كلام رب العالمين جل جلاله في علاه. طيب كلكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم عد علماء الإسلام إضرار الجار من الكبائر. والآن الجيران بشاكلوا في شنو؟ خدتوا الوساخة، رموا الوساخة، خدتوا لنا الوساخة، عموا لنا، هذه أشياء مثالية. أول الشفع شكلوا، يقوم الأمهات شكلوا، بعد ذلك تحصل القطيعة بين الجيران. يا سلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. يعني لو داري يركب له حاجة في الحيطة بيناتكم، داري يخط له خشبة، قال لك ما تمنعه. يا سلام، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ده راقي، راقي شديد، رائع شديد. قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، كما في صحيح مسلم. وبالمناسبة ده يقول لكم بالمناسبة دي حاجة، النسوان نجيبات في الجيرة أكثر من الرجال. الرجال جارين وما فاضين، لكن النسوان ما شاء الله، والله بشوفه في السودان ما شاء الله نجيبات، وبيخشوا على بعض وبيعملوا صرفة مع بعض وبيطلعوا مع بعض ويعملوا اجتماع مع بعض. واحد عصت له مصيبة كله يجيبا يعني غداهن ويجنا في البيت يتغدم معاها، وهكذا الولدت الزوجت يساعدوها بالعدة بالكبابي بكده، أي واحدة تجيب حاجة. يعني هذا جميل، هذا شيء عجيب. طبعا من هو الجار؟ السؤال بالمناسبة الجار منه؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جاراني، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أقرب باب ليك ده أقرب جار ليك. وبالمناسبة أنا بقول للناس في الجيران حاجة عجيبة، بقول لهم يا أخواننا جارك ده قبل رحمك. ليه؟ لأنه لو حصلت لك مصيبة الساعة 3 صباحا وكوركتك، أهلك قول أنت قاعد في الخرطوم، وأهلك في مروي، وساكن في الحجوز مثلا، جيرانك كلهم الضنقلاوي الشايقي من أهل الفور من البيجا من أي قبيلة كويس حوالينك، وأنت من مروي وحصلت لك وفاة مثلا، هتعمل شنو؟ هتنتظر أهلك يجوا ثاني يوم يدفنوا معك حتى أخير الجنازة؟ هيدفنوا معك ناس الحلة، ناس الحي، منو يعني؟ يعني جيرانك دار يودوك الحوادث بودوكم. عشان كده الجيران ديل هم أسرع في الإجابة عند الملمات، ولا سيما في أوقات السحر. كان علي رضي الله عنه يقول: جارك من يصلي معك صلاة الفجر في المسجد. إذا في جامع في الحلة، الناس اللي بيصلوا دين معناه قريبين من الجامع كله، يعني المسجد هو المحور الذي يلتفون حوله. وكانت عائشة تقول رضي الله عنها، والحديث والأثر عند البخاري في الأدب المفرد، تقول: جارك 40 جار من كل جانب، شمالك 40 كلهم جيران، جنوبك 40، وشرقك 40، وغربك 40. يا سلام. طيب ده نتكلم عن مظاهر القطيعة بين الجيران، وليه تحصل وحشة ويحصل النفور وعدم تقبل بين الجيران. يعني قد يسكن شخص في الحي الناس ما يعرفه، دي مشكلة. هذه إذن مظاهر للقطيعة ينبغي أن نتلافاها وأن نجتنبها. من المظاهر الإيجابية جدا الزول بيشكره التواصل والتزاور، وجود التفقد، احتفاء أهل المسجد بالجار الجديد، دي من المظاهر الجيدة. الضواقة، الضواقة من المظاهر الجيدة، اللي هو تطبيق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا وشات، لا تحقرن جارة لجارتها. يعني في العطاء، وده الحمد لله عندنا في ساك كثير، الواحدة تعوس مثلا قراصة كثيرة بدمعة ترسل صحن بتاع قراصة منه، قراصة واحدة بس أو قراصتين طرقتين، تقول له كده ودو لجيران نديل يضوقوا. يا سلام، ده رقي بالمناسبة، والله هذا من الرقي. أختم بحقوق وآداب الجار بسرعة. الرسول لم استعاذ من جار السوء، قال إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه، أعوذ بالله. شفت كيف؟ وكم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنعني معروفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تلقى في بعض الأحياء جيران عمارة وساكنين جنبهم بيت يعني جالوس، هذا ما يمنع إنه يكون في بيناتهم معروف ويكون في بيناتهم ود، ما يقول لك ما يجوا خاشين علينا حيوسخوا لنا البيت وهدومه ما نظيفة. يا أخي ده كلام أصلا لا يليق ولا يكون ولا ينبغي أن يكون في مجتمعات المسلمين. بعض الأحياء عندنا في الخرطوم بتكون أحياء مغلقة، بس بيقدموا في الشقق وكده ديل، ما بكون زي الأحياء اللي بيسموها الأحياء الشعبية أكيد أقول فيها كبير والعلاقات فيها واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعانك أعنته، حق الجار وأدبك معه دائرة في إعانة عينه، إذا استقرضك أقرضته، إذا أصابه خير هنأته، إن أصابته مصيبة عزيته، إذا مات اتبعت جنازته، لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح، ولا تؤذيه بقتار قدرك، بريحة القدر عندك شيء ما تؤذي بها، وإذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك يغيظ بها ولده. هذا الحديث بطوله موجود في كتاب الأدب المفرد للبخاري. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حق الجار، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.